انتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت هراي هراي بغيتي لك مال وقلتي لي صايك وانا في عشقك وحدي البطاي تهمتيني قلتي داير راي هاي وعدي هاي قلبي متوحشها في خطري نلغالها ضربة وحدة هنقطعو خبالها شسرالي واش سرالها هراي وين راها يا قع ما بانت ليش هي راحت كي بغيتوني نعيش باه ننسى قلبي ما خلانيش اي قلبي اي قلبي بابي عيشتيني في الدود حيا عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت رايي بابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش عليا يفوت هرايي هرايي هرايي هرايي